ومن هنا انتم اتيتم. وبعدين يا اخي بعدين بعدين بعدين السلفيه اللي ما بيجي معك سامعه. انا حقيقه كنت اقول بان يعني كنت اللي افكره من اللي سمعته من الشباب انك تقول بالاستقرار صراحه الان، ويعني سمعت كلام غريب. انا بقول لك الله يهديك امين. ليش ما انت لما سمعت الكلام هذا شانك شان غيرك، شان الجماعه اللي قلت عنهم وايدي. لا انت حقيقه لازم يحطوك ملاكم يعني، لانه بيحطوك في محلك. انت لماذا لم تحاول الاتصال مع الالباني قبل ما يموت ويصيبه منك ما اصاب ما اصبت شيخ الاسلام وهو قد مات؟ لماذا لم تحاول ان تتصل مع الالباني وتشوف صحيح ومجسم كما يقول شيخك صحيح؟ اسمع المساله سيبني من شيخك. معليش خذها على الماشي، معليش على الماشي هذا من باب التذكير، نحن على الماشي. المهم او تسمع واحد ينتمي الى التسلمز عليها، تسمع منه ايش؟ عقيده باطنه وهو ان الله استوى على العرش يعني استقر. وربما تسمع جلس وقعد و... مش ربما. أين كنت والألباني لسه ما مات حتى ما تصفه مع شيخ الإسلام ابن تيمية بهالفرية هذه؟ أين كنت؟ ايوه اللي هلا لا تحيد. انا بدي اقول لك لا تحيد. اديت على مش حاولت سؤال اين هون عن عبد مش عن الرب. انا بدي احكي ما بتقدر تنكرها. اين كنت؟ اتيت على البيع على بيتك من من من قبل سنه ونص، واتيت بعديها كمان باشهر. وشو سويت في بيتي؟ رميت على الجرس. اتكلموا معي وقالوا الشيخ مشغول بفضاش. يا جماعه الخير بدنا نسال ونستفسر مسائل، قالوا مشغول وكبير بالسن وما بفضاش. فهسه اجي لحل الاشكال. الان انا لم نسالك، هذا عذر لك؟ انا عندي عذر لانه انا. طيب شو بتعمل بقوله تعالى واذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا؟ كيف؟ مش فاهم السؤال يعني. عقلك طبعا قدموا لك العذر الجماعة خلاص، ما عاد تطرق بابه، ما عاد تفتح على هاتفه، هذا عذر إلك؟ والله هذا فعلا هذا قصور، هذا قصور. هيك بدي اياك تعترف بالخطا، لانه اللي ما بيعترف بالخطا ما بفي عنه ولا بيرجع عنه ابدا. كمان يعني احنا هسه ولذلك شو قلت لك انا ليش اعتبت؟ يعني بما انه هاي مش عقيدتك وانت تنفيها. يا اخي الله يهديك، هلا انت مجيئك الى هنا حل الاشكال حقيقه. اسمع الله يهديك، الاشكالات كثيره بس ما المسؤول عنها الا اللي وقعوا في هذه الاشكالات، مش الذين يفترى عليهم كل فريه ما بتتحملها الجبال. الألباني مجسم، ابن تيمية مجسم، الله أكبر على الظالمين على الطاغين. هذول نصبوا أنفسهم لعقيدة السلف التي هي بين التجسيم وبين التعطيل. قال الله قال رسول الله على الكيفية التي أرادها الله. هذا مجسم ويكرر لا تكاد تخلو صحيفة إلا قال المجسم. أين أنتم؟ وأنا بقول الآن مجيكم إلى هنا ليته كان بطلب منكم لحتى نسجلها في صحيفتكم البيضاء، لكن هذا كان بطلب مني غيرة عليكم. لما حدثني رجل من أخواننا قديما كنا نعرفه، قلنا له يا أخي جيبهم حتى نتفاهم لحياهم، لولا أننا طلبنا هذا ما جئتمونا ولا تركتم باب النار. هذا بدنا شبنا يعني بدناش نضيع الأجر عليه. هو قال الشيخ إنه خليهم يجوا. اتصلت فيه بعدين. طب والله المهم الله خيرك. جزاك الله هي كمان جزاك الله سعيدة. جزاك الله خيرا جميعا. شيخنا بس في نقطة معلش. تفضل. الآن في كلامكم صحيح البيضاء بلاش يفكروها زي ما فكرها واحد بالقديم. كيف؟ كيف؟ عارفين هذا مش عارفين. هنا الغفران. هنا واضحة. أنا بسأل الأخ عبد الرحمن شو بتفهموا من هذه الكلمة؟ قول شيخنا انه حتى نكتب لكم صفحة البيضاء عندنا، ما تفهمون منها انت ولا انا؟ بدي اجاوبك يا سيدي. نحن الشيخ بعد ما جلسنا معاه والحمد لله وجدناه يعني على خير ما نريد، الكلمة هاي ما اشي عادي ما في اشي. اما جوز واحد خصم؟ لا بارك الله فيك، ليس خصما، هو حسن السقاط وهذا مصدق ممتاز انه يعرف ممتاز انه بحكي الثقه بس انا هيك بارك الله فيك الان انا دعم جيد خليك معي ذكر هذا الكلام ان الشيخ يعني الرجل يعني بغض النظر يعني مثلا انت مثلا ما بصير انا اقول يا عبد الرحمن اسمع يا اخو هل يحق لهذا الرجل ان يتهم شيخنا بهذا وهو يعتقد وانا جازم بهذا لانه جلس جلسه مع شيخنا او الشيخ بقدر الله عز وجل اجتمع فيها في مجلس وانا اعترضت عليه وقلت له كيف تقول يا حسن هذا الكلام على شيخنا فابى ان يرد هذا الكلام فارجو بارك الله فيك هذه اي نعم ابى الشريط مسجل بهالمسألة؟ إيه مسجل ولكن ما أدري الشريط أين هو. بارك الله فيك الذي أرجوه أن هذا الكلام المهم هو ما ينكره. ما ينكره طبعاً. خلاص. ما ينكره طبعاً. ما ينكر هذا الكلام. أن تقول له أن يتق الله عز وجل أن يتهم شيخنا بهذا كلمة ما في إنسان عربي يفهمها إلا على الفهم العادي العربي الصحيح. بارك الله فيك. ما يصير. أبو عبد الرحمن محمد الخطيب. إن شاء الله. خلاص كلنا قريب على الشيخ واحد ابو عبد الرحمن لكن هون عبد الرحمن لا تنساني ابو عبد الرحمن لكن هلا بيطلع له وجونه كذب بقى كلنا قريب على الشيخ واحد يا عبد الرحمن لا معلش يعني احنا هسه سمعنا من الشيخ ناصر الكلام اليوم يعني ما كنا نتوقع يعني